هذا هو. والثالث الجمع، والجمع وارد لكنه قليل، فهي على درجات. فالإفراد المفرد لليد أكثر في كونه صفة لله. سبحان الله. لا هو هذا اللي اسمه هذه المراتب الثلاثة اللي ذكرت لك عموما هذا الوارد. الإفراد أولا في وصف الله جل وعلا، ثم ثالثا الجمع، والجمع أقل في وروده صفة لله، لكن صحيح إذا ثبت ولو خلى هو صفة، لكن من جهة كثرة الورود بالترتيب هذا اللي يقصد ولا ينادي ما تقول. الترتيب هكذا يد يدان أيدي ها نعم يسمى.